الشيخ عمر شمام كل يوم جمعة من 11 نصف نهار على الفزاوة أفام. قوي إيمانك قوي إيمانك قوي إيمانك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. نحمده سبحانه أن جعلنا من أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. نحمده سبحانه الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة سبحانه، وحثنا على أفعال الخير كلها وجعل جزاءها القبول والمغفرة. فسبحانه من كريم جواد، رؤوف بالعباد، يأمر عباده بالتقرب إليه بالدعاء ويخبرهم أن خزائنه ليس لها نفاد. سبحانه من عظيم، سبحانه من كريم. الدعاء مخ العبادة، الدعاء سلاح المؤمن. موضوعنا اليوم إذن الدعاء في الإسلام. سادتي وأحبتي، للتواصل معنا في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تشغل البال لدينا الرقم 75 493 859، فاصل ثم نعود. عدنا سادتي وأحبتي، ألتقيكم في هذه الحصة لنتحدث عن الدعاء وأهمية الدعاء. الدعاء الذي سماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخ العبادة، باعتبار أن فلسفة الدعاء لها ما وراءها. ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كان الجواب مباشرا، على خلاف الأسئلة الأخرى. يعني عادة يقول قل، وإذا سألك قل، ويسألونك قل، إلا في هذا السياق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مباشرة أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شروط استجابة الدعاء: أن يكون الإنسان مؤمنا متيقنا من الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان واثقا بأن الله يجيب الدعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني لا يزال يستجاب للمرء ما لم يدعو بقطيعة رحم أو يستعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب إذا تأدب الإنسان في الدعاء وحقق الشروط وتعاطى الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ولو بعد حين، فإنه ما دعا الله داع إلا أعطاه ما سأله عاجلا أو ادخر له خيرا منه ثوابا مؤجلا أو صرف عنه من السوء أعظم منه كرما منه وإحسانا وتفضلا. معنى ذلك أن الاستجابة كائنة وحاصلة لا محالة، إما أن تكون عاجلة أو آجلة أو يدفع بها عنك أيها المؤمن بلاء، وما أشد البلايا والرزايا في هذه الأيام، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخرها لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعظم شأن الدعاء عند الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح الله له أبواب الرحمة، من فتح الله له أبواب الرحمة، وليس شيء أكرم عند الله، من فتح الله له باب الدعاء عفوا إذن فتحت له أبواب الرحمة، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. سبحان الله، يعني أن اليرجده ربي سبحانه وتعالى إلى الدعاء وقت الملمات ووقت الشدائد، فقد فتح الله عليه أبواب الرحمة مجتمعة، وليس شيء أكرم عند الله سبحانه وتعالى من الدعاء اللي هي اشتغل بها النبيون والصالحون، والقرآن حافل بهذه الدعوات التي يتوجه بها المكروب إلى الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله دعاءه. وليس هنالك من وقت للدعاء إلا في إطار ما يعرف بالتفاضل، وإلا فإن أبواب السماء مفتوحة لكل داع في كل لحظة وفي كل حين، فما على الإنسان إلا أن يتوجه بصدق إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يفرج كربه ولو بعد حين. فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، يعني سبحان الله، يعني ساعات الإنسان يتقي شر المصائب بالدعاء، وإن الإنسان ليدفع عنه البلاء بالدعاء، يعني إذا حل به البلاء دعا، وإذا توقع البلاء إذن دعا. وندعو الله سبحانه وتعالى في حال الرخاء حتى يذكرنا في حال الشدة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، والحديث على ذي النون على سيدنا يونس، فلولا أنه كان من المسبحين هكذا بصيغة الماضي للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتسبيح الله ودعاء الله في حال الرخاء يجعلنا مضمون الإجابة في حال الشدة، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فإن الدعاء إذن ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولهذا كان دأب الأنبياء وأدبهم كثرة الدعاء. كنقولوا أدب مع الله سبحانه وتعالى، أن يتأدب الإنسان، أن يتوجه إلى صاحب الفضل، أن يتوجه إلى صاحب النعمة، أن يتوجه إلى صاحب النعمة، أن يتوجه إلى القادر ربنا سبحانه وتعالى. فآدم عليه السلام بعد أن امتحنه ربنا سبحانه وتعالى بالنزول من الجنة إلى الأرض، وامتحن أيضا بقتل أحد ابنيه للآخر، قابيل قتل هابيل، أليس هذا امتحان؟ أليس هذا ابتلاء؟ أليس هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى؟ إذن لما ألمت به هذه المصائب طال حزنه وبكاؤه، لكن مع ذلك واصل في الاستغفار والدعاء كما فعل سيدنا نوح لما توجه إلى قومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى هو الضمانة الحقيقية إلى أن يفرج ربنا سبحانه وتعالى كربتنا، إلى أن ينعمنا الله سبحانه وتعالى بنعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة، لأن القضية كلها مرتبطة. هل نحن امتثلنا لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، ضنك الحياة في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى في الآخرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإنما هي واحدة بواحدة، فما متى تذكر الإنسان فضل الله سبحانه وتعالى عليه إلا وربنا سبحانه وتعالى أكرمه وأغدق عليه بالعطايا بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا تيقن الإنسان أن صاحب النعمة المتفضل هو الله سبحانه وتعالى، أن صاحب العطايا الحقيقية هو الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه هو الله سبحانه وتعالى، إذا أيقن الإنسان بهذه الأمور مجتمعة فنقول أنه على خير عميم. فنقول أن هذا الإنسان قد أدرك حقيقة النعمة وعرف مكمنها وعرف مخبأها وعرف مكانها وقصدها، فإن ربنا سبحانه وتعالى لن يخيبه. لما تذكر ربي سبحانه وتعالى رغم الشدائد ورغم المحن، ربنا سبحانه وتعالى فرج كربته ورحم الله سبحانه وتعالى تذلله وخشوعه واستكانته ودموعه وكشف ما به ونجاه. فكان عليه الصلاة والسلام أول من دعا فأجيب، وامتحن فأثيب، وأيقن بتجديد الله للنعم فكان من صاحب النعم، إذن محبورا وكان مقبولا وكان أمره عند الله سبحانه وتعالى محمودا. فرفعه ربنا سبحانه وتعالى وغفر ذنبه بالرغم من أنه عصى ربي سبحانه وتعالى، ولكنه لم يتكبر. قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن بهذا الاعتراف وبهذا اليقين أنه مجرد هفوة وليس تكبر على الله سبحانه وتعالى، غفر ربي سبحانه وتعالى ذنبه. بينما إبليس لما سئل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت عليه اللعنة إلى يوم الدين. فربنا سبحانه وتعالى لم يغفر ذنبه، بل أنه طرده ربنا سبحانه وتعالى من رحمته. ومن طرد من رحمة الله فكيف يفلح؟ نسأل الله الفلاح. فاصل ثم نعود. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Of life, and you're the source of truth. To obey you, I strive, and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one. Your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, Radito. بالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. See you, and yet my heart believes your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I عدنا بحمد الله. ومن ذرية آدم، من ذريته إذن نبي الله نوح عليه السلام، الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا القليل. وهل أكبر كربا وابتلاء من هذا؟ وهل أكبر ابتلاء من أن زوجته لم تؤمن به؟ وهل أكبر ابتلاء من أن ابنه آثر الغرق على أن ينجو مع أبيه؟ ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعني الابتلاءات في الدنيا تتوالى على المؤمنين، ولكن العزاء الوحيد في هذه الابتلاءات إنما هو التضرع لله سبحانه وتعالى بالدعاء. يقول المولى عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. المهم أنه نادى. أيها المؤمن، هل توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء؟ أيها المؤمن، هل تذكرت الله زمن الرخاء حتى يذكرك زمن الشدة؟ أيها المؤمن، هل اقتطعت من ليلك لحظات تتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفرج الكرب ويجلي الغم؟ أيها المؤمن، هل كنت صادقا لما رفعت يديك إلى مولاك وقلت: اللهم رب الناس، أذهب الباس وأشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما؟ هل هذه لغة أهل البلد أجمعين؟ ثم نتساءل: كيف أن البلاء قد حل بنا، وكيف أن الوباء قد استفحل في بلادنا بعد طول عافية، وأن البلاء قد ألم بالبشرية جمعاء، بالرغم من التقدم، بالرغم من التطور، بالرغم من الطب الذي قطع أشواطا غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية؟ سبحان الله وبحمده. يعني بعد تعاطي الأسباب، الأصل فيها أن أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، أن أرد الأمر إلى صاحب الأمر، أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينظر إلينا ربنا سبحانه وتعالى بعين الرضا والرحمة. انظروا قلة الكلمات وقوة العبارة: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أيها المؤمن، كلما دعوت الله صدقا وعدلا، تأكد أن الإجابة قريبة منك، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيك فوق ما دعوت، فهو الأعلم بالحال، وهو الأغنى عن السؤال. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريتهم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. نعم، لما يؤمن الإنسان حقيقة الإيمان، فإن ربنا سبحانه وتعالى لن يخيبه أبدا، حتى وأن الابن قد أغرق مع من أغرق من الكافرين، ولكن ربي سبحانه وتعالى ترك في ذريته النبوءة، وترك في ذريته الكتاب، إنما إكراما لما آتاه من الاستغفار والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وصبره على قومه الذين لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن معه إلا النزر القليل. وفي موضع آخر يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أحيانا قد تلم بالإنسان مصائب وصعوبات في الحياة، وضنك في العيش، وقلة في ذات اليد، ومرض في الجسد، ربما فوق ما يتصور الإنسان، ربما يتصور الإنسان أن لا مخرج منها، ولكن إذا فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى بعد تعاطي الأسباب، فإن الفرج قريب، فإن الله سبحانه وتعالى أيها المؤمن سيستجيب لك ولو بعد حين. القضية كلها مرتبطة بصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، القضية كلها مرتبطة باليقين في الله سبحانه وتعالى. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. سادتي وأحبتي، جرب مع من تحب، مع صديقك، مع زوجك، جرب مع أبنائك، جرب مع مديرك في الشغل، جرب مع اللي تحب. أما وإياك، إياك ثم إياك أنك تجرب مع ربي سبحانه وتعالى. بالعكس، إذا دعوت الله فكن صادقا، إذا رجوت الله فكن موقنا بالإجابة. تأكد أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعوتك ولو بعد حين. فرب سبحانه وتعالى خزائنه ملأ لا تنفذ، وربنا سبحانه وتعالى عطاياه لا تحصى ولا تعد. ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، أليس هو القائل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون. فعلينا أن نكون من المتقين، من الوجلين، من الخائفين من الله سبحانه وتعالى، نعم، حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بالستر في الدنيا والآخرة. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. مرحبا، ربي يثبت أجرك إن شاء الله. وإياكم أجمعين. شكون معاي؟ أم آدم. مرحبا أختي أم آدم، تفضلي. يا عيشك والله. بالنسبة للدعاء إن شاء الله ربي يستجيب دعائنا في هالأيامات هذه. أمين أمين يا رب، أمين يا رب. ربي يرفع البلاء يا رب جهة الجمعة. اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. أمين يا ربي. وبالنسبة للإنسان أنا تظلم الظلم كثير. نعم، وما نكذبش عليك، كان عندها عام الحكاية ندعي كل صلاة حسبي الله من وكيلها، مش دعوة. نعم، وإن شاء الله ربي نحب يستجيب يا رب. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يرفع عنا البأس والظلم إن شاء الله يا رب العالمين. وسأعقب على هذه النقطة إن شاء الله أختي أم آدم بحول الله تعالى. إن شاء الله ربي يباركك إن شاء الله. مشكورة إن شاء الله. يعيشك يا شيخ. السلام عليكم. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. خطيرة جدا العملية. أنا بدل الدعاء أدعو سادتي وأحبتي وأدعو المستمع الوفي أم آدم: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. أختي أم آدم: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كوني أنت صاحبة هذا الحظ العظيم وادفعي حتى ربي سبحانه وتعالى يدفع عنك. إيانا والدعاء بالخايب نقول إحنا، لا، ادعي بالهداية. قول الله يهده، قول الله يغفر له، قول الله يسمح، قول الله يرجح. الرب سبحانه وتعالى أفضل بكثير من أي شيء آخر، لأننا نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فيما ظلمنا. ولو خير الإنسان بين أن يخرج من هذه الدنيا ظالما أو مظلوم فليخرج مظلوما ولا يخرج ظالما. ادفع بالتي أحسن، لعل الله سبحانه وتعالى كما تجاوزنا عن عباده أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله العظيم كي نسمع أن شخص دعا على شخص، والله الإنسان يتفرزز صدقا، لأن القضية ليست سهلة، ليست بسيطة، أبواب السماء مفتوحة. ربما يعني شخص يسيدي ندفع، أدفع بالتي أحسن، نحاول قدر المستطاع أن أصلح ما بيني وبين الناس، أفضل من أن أجد نفسي يوما بين يدي الله سواء كنت ظالما أو مظلوم. ما ضرني هذا يعني، سبحان الله. فبالتالي لم يضرنيش أني نتجاوز في الدنيا، ليس خوفا من الظالم، لا، إنما هو احتسابا عند الله سبحانه وتعالى أن يدفع ربي سبحانه وتعالى بذلك عنا بلايا الدنيا. نحن في مرحلة بلغ فيها الأمر ما بلغه من الأذى ومن المرض ومن الوباء، استفحل حقيقة. فلابد أن نصفي النية، ولابد أن نتجاوز عن بعضنا البعض، لعل الله سبحانه وتعالى يصادف قلب صادق فينا فيرفع بفضله هو عنا البلاء، إنه سميع مجيب. سياقنا مازال متواصل ونحن نتحدث عن الأنبياء وكيف امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى بالاستجابة بالاستجابة إليه ودعائه، سواء في حال الضر أو في حال الرخاء. فقد امتحن ربنا سبحانه وتعالى نبيه أيوب عليه السلام، امتحنه ربنا سبحانه وتعالى بالأسقام وعظم البلاء والدود والأدواء. ربنا سبحانه وتعالى امتحنه بفقد الذرية، وامتحنه ربنا سبحانه وتعالى بفقد المال، ولكنه صبر واحتسب. كلامنا ما زال متواصل لكن بعد هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا شيخنا. مرحبا، الله يبارك لك، إن شاء الله شكون معاي؟ ويبارك لك أم حسام. مرحبا أختي أم حسام، تفضلي. الله إن شاء الله ينفع بك الأمة الإسلامية يا رب، وإياكم أجمعين يا رب العالمين. والله عندي سؤال سيدي الشيخ. تفضلي. أنا عندي حنوت نبات مع روحي ونقرأ في القرآن. نعم. ما كيف يجيني حد نحبسه ونرجع يعني. نعم. خاصة نحب مثلا نقرأ البقرة مثلا نهار الاثنين، نقص ونرجع ونقدر نكملها. نعم. هل يجوز ولا يجوز؟ باي إن شاء الله بحول الله. ثامن سؤال آخر. مشكورة إذن أم حسام، ربي يبارك لك إن شاء الله. يعني هذا خير ما يشتغل به الإنسان، يعني سبحان الله، يعني هالوقت ذي اللي نسميه الوقت الميت. إنسان في حنوته وثم فضوة متاع درجين ربيع ساعة ما يجي حد، ثم فضوة متاع درجة متاع زوز دقائق ثلاث دقائق، إذن يشتغل فيها بالقرآن. هذا أفضل ما يشتغل به الإنسان، لأن باش يحس وأنه وقت ميت قد أحياه. وربما السؤال متاع الأخت هي التقطعات اللي باش تصير هذه، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لا حرج عليك في ذلك. معناه إذن متى هل عليك زبون إن شاء الله بالرزق الحلال تنجم تقصي، هانك محبسة وين عارفة وين حبستي بالضبط في الآية، ومن بعد ترجعي ولا حرج عليك إن شاء الله. بالعكس، يعني قد ملأنا وقتا ميتا وأحييناه. بماذا أحييناه؟ بخير ما يحيي القلوب ويحيي الزمن، إنما هو القرآن الكريم. إن شاء الله ربي يبارك لك. إذن قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى قد امتحن خير الخلق وقد امتحن الأنبياء والمرسلين، فرغم كل ما أصاب سيدنا أيوب ولكنه بقي صابرا محتسبا لله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. سبحان الله، شوفوا التأدب متاع الأنبياء مع ربي سبحانه وتعالى. إذن وأيوب إذ نادى ربه، نداه سبحان الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه، هو دعا ربي سبحانه وتعالى، عرف أنه له رب كريم فتوجه إليه بالدعاء. إذ نادى ربه أني مسني الضر، ما هو هذا الضر؟ لا يعني ربي سبحانه وتعالى هو أعلى، ماذا تريد؟ أنت أعلى وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يقل له فاكشف، لا لا، أنت أرحم الراحمين، أنت أعلم بالحال وأنت أغنى عن السؤال. فكانت الاستجابة سريعة بقرينة لفظية تدل على سرعة توالي الحدث، فاستجبنا له فكشفنا. سبحان الله، برفع إذن بالفاء، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا. يعني مش فقط أن ربي سبحانه وتعالى شفاه من الأسقام والأمراض، بل زاد على ذلك أن استعاض له عن كل ما فقد من الولد والنعم والمال، إذن أولادا جدد ونعما جديدة وزوجة في حكم الجديدة. أليس هذا تفضلا من الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا قاعدة عامة وليس استثناء خاصة بالأنبياء؟ ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن للعبرة. يعني كما دعا الأنبياء والمرسلون ربنا سبحانه وتعالى فاستجاب دعواتهم، فإنك أيها المؤمن متى تضرعت لله سبحانه وتعالى بالدعاء تيقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك ولو بعد حين. أيها المؤمن، كن أنت السبب في كشف البلاء، لأن الناس ربما تغفل، ثم الناس تغفل، وربي سبحانه وتعالى وعدنا: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فينا النبي صلى الله عليه وسلم، هو فينا الآن، نعم سنته فينا، القرآن بين ظهرانينا، فالآية إذن لا تعني الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم، وإنما تعني المسلمين في كل زمان وفي كل حين. ربي سبحانه وتعالى إذن يخاطب القرآن، يخاطب القرآن الناس جميعا، يخاطب بالقرآن الناس جميعا على مر الزمان وعلى مر المكان. إذن ولا تغير المكان. فكلما أدركنا أن الله سبحانه وتعالى هو ربنا وهو المتصرف فينا وهو أرحم بنا من والدينا وهو أرحم بنا من أنفسنا، كلما أدركنا ذلك إلا وتضرعنا إليه بالدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يكشف البلاء ويرفع الوباء، إنه سميع مجيب. فاصل ثم نعود. عدنا ونعود بسؤال من مستمعة كريمة. إذن تقول أن الزوج ما يعطيهاش من نفقة البيت ما يكفيها في تقديرها بطبيعة الحال، معناه أن العطايا متاع الزوج غير كافية، تقول فهي تأخذ من ماله دون علمه وتنفق جزءا منها على البيت، وإذا كان احتاج بعض أهلها مثلا أخوها ولا حاجة تعطيه. تتساءل هل هذا العمل جائز أو غير جائز؟ العمل غير جائز مباشرة من غير تردد، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نأخذ من مال الزوج دون علمه وينفق في بيته، ناهيك أن ينفق خارج البيت، لا يجوز هذا يا أختي الكريمة، واستغفر ربي سبحانه وتعالى لما قمت به. هي الحالة اللي فيها استثناء وفيها حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الشح متاعه يمس من الغذاء الأساسي للأسرة أجيز أنك تأخذ بالقدر الذي يضمن لك أكلك وشربك أنت وأبنائك. اللي هدايا قد نستبعده، وهذا الأمر أشدد عليه لأنه يقدر بقدره، ما سوى ذلك فهذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال. ولا أريد يعني مزيد من التفصيل في هذا الموضوع، ولكن حقيقة اتقوا ربي سبحانه وتعالى، ربي يهدينا إن شاء الله وربي بصرنا بعيوبنا إن شاء الله يا رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن يونس عليه السلام حين امتحنه ربنا سبحانه وتعالى بأن جعله في بطن الحوت، فقال عنه مولاه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان الله، توصيف عجيب جدا دقيق، وبشارة ما بعدها بشارة. سبحان الله، سياق الآية وكان يتحدث عن مسألة قصصية، ولكن بعد ذلك تعمم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني العملية مش مرتبطة به هو فقط، لا، مرتبطة بكل مؤمن صدق بكتاب الله، بكل مؤمن آمن بالله حق الإيمان، كل مؤمن صدق بما جاء به نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا يونس لما امتحنه ربنا سبحانه وتعالى، والامتحان من أين تأتى؟ أن استعجل على قومه الاستجابة. يعني في بلغة أخرى، إذا أردنا أن ننظر في الموضوع، فقد غضب لله، ولكن مع ذلك هذا الغضب اعتبره ربنا سبحانه وتعالى غير مبرر، لأن الله أمهل القوم من الأيام ثلاث، وقد استعجل عليهم في اليوم الأخير وبارحهم فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. شوف عطايا ربي سبحانه وتعالى، شوفوا لما الإنسان يعترف، شوفوا لما الإنسان يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوة دعوة سيدنا يونس، ما دعا بها مؤمن مضطر قط إلا استجاب ربي سبحانه وتعالى دعاءه. يناد مش ماذا قال؟ قال سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له مباشرة. الاستجابة كانت سريعة، كانت على عجل، الاستجابة كان السقف الزمني لا يكاد يذكر بميزان الله. طبعا ربي سبحانه وتعالى يستجيب للمؤمن ولو بعد حين، وكذلك ننجي المؤمنين. القاعدة عامة، ليست مرتبطة بشخص ولا بزمان ولا بمكان، هي مرتبطة بكل الشخوص في كل زمان وفي كل مكان. فالحمد لله على ما أعطانا، والحمد لله على ما أولانا، وهذا وعد من الله عز وجل وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم، أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف عن ماذا؟ إذا دعاه وإذا تضرع إليه وأخبت. وكذلك ننجي المؤمنين. بالله علي، نتعاطى كل الأسباب ثم لا نفوض الأمر إلى الله، فماذا فعلنا؟ يقول أحد الصالحين، وأنت تتعاطى الأسباب فاجعل الأسباب وكأنها كل شيء، وإذا فرغت من تعاطي الأسباب فتوكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. شوف المعادلة، هذه المعادلة ليست إلا للمؤمن، أنني نتعاطى الأسباب من جانب، وأن الثغرات الكل نقرأ لحسابها، وأني الثغرات الكل نحاول باش نسدها، وأن السقف الزمني نحدده، وأني أحدد الوسائل وأحدد الأهداف القريبة والأهداف البعيدة، وأحدد هل أن الهدف هذا قادر عليه وحدي ولا بد له من جمع الهمم، هذا يكون في إطار تعاطي الأسباب، ولكن بعد ذلك أتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل وكأن تلك الأسباب لا شيء، لأن المسألة كلها توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا أدرك المؤمن هذه الحقائق مجتمعة، فنقول أنه دائما وأبدا يقترب من الحق زلفا، نقول أنه أصاب إذن الحقيقة، أنه أصاب الهدف الأسمى في القرب من الله سبحانه وتعالى. يعني لأن الإنسان إذا كان تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان ربي سبحانه وتعالى قبله، فما يضره بعد ذلك؟ أبدا لا يضره شيء، يولي ساعتها حتى الابتلاء يفهم بالفعل على أنه اختبار، على أنه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ربي سبحانه وتعالى إذا كان أحب عبد فإنما يبتليه، ولكن على أي قاعدة؟ على هذا المعنى، إذا كان الإنسان تعاطى كل الأسباب، إذا كان الإنسان كان واثق بالله سبحانه وتعالى، إذا كان الإنسان كان مصدق بالله سبحانه وتعالى، فإن كل ما يلم به بعد ذلك تأكد إنما هو تحت هذه الطائلة، تحت طائلة محبة الله سبحانه وتعالى لك. لأن ساعات الإنسان ما ينجمش يدرك مراتب عالية من الجنة بأعماله وبأقواله، فيبتليه ربنا سبحانه وتعالى بهذه الدنيا حتى يخرج منها كيوم أنجبته أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخر إذا بقيت عليه بعض ذنوب شدد الله عليه سكرات الموت حتى يلقى الله يوم القيامة كيوم أنجبت أمه. إذا كان أدرك الإنسان هذه المعاني فنقول أننا اقتربنا من الهدف الأسمى. فاصل ثم نعود. بسم الله ما شاء الله وما فيش حارس إلا الله وأنسي يلعب ويا أصحابه وسيدنا محمد يستنى بعد ما يلعب يجري عليه بحنان الأب ربي والحنية تبنف عليه وبيضحك له رسول الله. صلوا على سيدنا المختار قالوا في ودنه علم الشوار وأنا طفل صغير لكن كان بيأمنه على الأسرار خبى السر أكبر سمي وكبر. أمه بتسأل لما تأخر قال لها سر رسول الله وأنا مش ممكن أقول ولا أقدر تاتي خط العتبة ويكبر وبيتعلم وبيتشطر يروي حديث سيدنا محمد وبيحكي للناس ويفسر. صلوا على سيدنا المختار قالوا في ودنه علم الشوار وأنا طفل صغير لكن كان بيأمنه على الأسرار خبى السر عدنا بحمد الله. طرحنا لهذا الموضوع بالتأكيد مفهوم في سياق هذا الوباء الذي ألم بالبلاد والعباد حقيقة. إذا مازال حتى في الجمعة القادم إن شاء الله حديثنا بس يتواصل حول أهمية الدعاء وحول عباد الله الصالحين من الأنبياء والمرسلين الذين تحدث عنهم القرآن وقد مسهم الضر وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى كشف ربنا سبحانه وتعالى عنهم الضر والبلاء. ولكن هو في الحقيقة سنقتطع جزء من الحصة إن شاء الله للحديث على بعض التوصيات المتعلقة بهذا الوباء الذي ألم بنا حقيقة واللي نلاحظ حالة من الاسترخاء عامة عند الناس كل إلى درجة أن هذا الوباء استفحل منا في بلدنا وفي منطقتنا وفي العالم كل حقيقة. يعني حالة رهيبة جدا من الاسترخاء أفضت بنا إلى تفاقم عجيب جدا وتسارع في النسق عجيب جدا مع بعض الدراسات التي تشير إلى بعض المعطيات الجديدة المتعلقة بهذا الوباء. نحن هنا لا نخوف ولكن نضع النقاط على الحروف. نحن إذا دلهمت بنا الخطوب فإننا نتوجه إلى القرآن عملا بقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنحن نعتبر أن هذا هو اختيار من الله سبحانه وتعالى إذا حتى نعود إليه حتى ينظر إلينا ربنا سبحانه وتعالى بعين الرضا والرحمة حتى يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى يوم الفزع الأكبر من الآمنين. وسنتوجه في نهاية الحصة إن شاء الله بدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لعله أو لعلنا نصادف ساعة الإجابة في هذا اليوم العظيم في هذا يوم الجمعة فيستجيب ربي سبحانه وتعالى دعاءنا ويكشف عنا الضر والبلاء والوباء يا رب العالمين. أنا أوصي سادتي وأحبتي بضرورة الالتزام الإجباري وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى يعني اختيارا يعني الإنسان ينقص قدر المستطاع من الاختلاط. احنا نعرف أن الدولة ربما لا يناسب المسألة الاقتصادية أن باش تتخذ قرارات من هذه، ولكن على الأقل الإنسان في إطار نفسه وعيلته يحاول يقلل قدر المستطاع من الاختلاط دفعا لهذا الوباء. على الأقل خلينا في مدارسنا بالقدر البسيط اللي احنا موجودين به أفضل من لا شيء. تلمذتنا يقروا نصف وقت أفضل من أنهم ما يقروش أصلا. يعني نقول الكهرباء تمشي فيوز من الأخير من طافية ضرب واحدة. يعني فعلا لابد أن ننظر من هذه الزاوية، ولا علينا أن ننضبط أيضا ببعض التوصيات والبروتوكولات التي ارتأتها سلطة الإشراف للتقليل من هذا الوباء، لأننا نريد فعلا الرجوع لحياتنا، نريد النجوع لنشاطنا بشكل طبيعي، نريد أن نعود إلى مساجدنا بشكلنا الطبيعي، نريد أن نتزاحم في صفوفنا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تزاحموا تراحموا، نريد أن نعود إلى دروسنا في مساجدنا، نريد أن نعود إلى زياراتنا دون خوف ولا وجل، نريد أن نتعانق، نريد أن نتصافح، نريد أن نتصافى، نريد أن نتسامح. فهذا كله مطلوب، ولكن هذا كله رهين دفع هذا الوباء الذي ألم بنا، وهذا مرهون بك أيها المؤمن، وأنت أولى الناس، أولى الناس بالانضباط، لأن صحة الآخرين هي أمانة بين يديك الآن. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الكعبة أهون عند الله من موت مؤمن. يعني تصور لو كانك تكون أنت سبب لا قدر الله في نقل العدوى من واحد لواحد حتى تصيب ربما إنسان مريض قد يؤدي به الأمر إلى الوفاة. هذه عقدة قد يستشعرها الإنسان طول حياته ولا يجد منها مهربا. لابد أن ننتبه سادتي إلى هذا حتى لا ينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، حتى لا ينقلب هذا الاختبار الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يمحصنا وأنه يصطفينا به ينقلب إلى نوع أن ربي سبحانه وتعالى يعجل لنا العذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقط أن نقطة استفهام بالتأكيد ما تطرح في هذا السياق من جراء وباء كورونا المستجد، ما شكل العالم الذي ستشرق عليه الشمس في اليوم التالي للإعلان عن زوال خطر هذا الفيروس القاتل الذي أرعب البشرية وجعل من نهارها قلق ومن ليلها أرق؟ سؤال يطرح على جميع الألسن. أنا أزعم أن الإجابة موجودة، ولكن هي الإجابة موجودة في طياتي كل واحد منكم. أنت ماذا فعلت استعدادا لهذا اليوم؟ هل أن هذا الوباء عدل من أقوالك وعدل من أفعالك وعدل من سلوكاتك؟ هل أن هذا الوباء جعلك تعيد حساباتك في علاقتك بصلاتك، في علاقتك بقرآنك، في علاقتك بأمك، في علاقتك بأبيك، في علاقتك بزوجك، في علاقتك بزوجك، في علاقتكم بالأبناء، في علاقة الأسر فيما بينها، في علاقة الأحياء فيما بينها، في علاقة العائلة الكبرى والعائلة الصغرى؟ ما هذه أسئلة نطرحها؟ يعني هل أحدثنا تغيير في أنفسنا حتى نتحدث على ما بعد هذا الوباء؟ إذا كان الإجابة مطمئنة تأكدوا أن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنا هذا الوباء ولو بعد حين. إذا كان الأمر خلاف ذلك فتأكد أن المشوار مازال طويل. يعني أرى القضية أننا نحن لم نتلقن بشكل جيد الدرس الذي أريد من هذا الوباء. إذن إذا كان الإنسان أدرك حقيقة هذه المسائل وعلم أنه مقصود بهذا المرض، والمقصد الأساسي من هذا المرض هو أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، هو أن نتضرع لله سبحانه وتعالى، هو أن نعود إلى قرآننا، أن نعود إلى صلاتنا، أن نعبد الله حق العبادة، أن ننفق إنفاق من لا يخشى الفقر، أن نتذكر الفقراء وتذكر المساكين وتذكر اليتامى وتذكر الأرامل، أن نتذكر هؤلاء جميعا. عندها فقط سنكون قد فقهنا الهدف الأسمى من هذا الوباء، فبالتالي أن ساعة الفرج ستكون قريبة. إذن لابد أن ننتبه إلى أنك أنت أيها المؤمن ستكون السبب إما في زيادة المدة أو في تقليصها. القضية مرتبطة بك أنت، زعم أنت شنو اللي عملت باش الوباء هذا يزول؟ زعم أنت شنو اللي عملت باش تقلل من العدوى؟ زعم أنت شنو اللي عملت باش تزيد من نسبة شفاء المرضى؟ زعم انت شنو اللي عملت باش ترفع البأس عن البؤساء والفقر عن الفقراء والألم عن المتألمين؟ ولو بكلمة، ولو بكلمة. ساعات الإنسان مش قادر باش ينفق المال، مش قادر، لا لا، كلمة فقط. شوف ربي سبحانه وتعالى عندما تحدث عن صدقات قال: قول معروف خير من صدقة يتبعه أذى. قول معروف خير من صدقة يتبعه أذى. ساعات الإنسان سبحان الله يمد المال ولكن يتبعه بأذى. لا لا لا، خلي مالك عندك وقول كلمة طيبة أفضل بكثير. فرب كلمة إذن لا يلقي لها ابن آدم بال تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. يعني نسأل الله السلامة. ساعات بعض الأحاديث، بعض الآيات، بعض الحكم نمر عليها سريعا ولا نلقي لها بال، وهو في الحقيقة لو كانت فحصنا فيها فسنعرف بيت القصيد، سنعرف ما الإشكال الذي نعيشه. أنا أوصي سادتي وأحبتي بضرورة الانتباه إلى هذه المسألة على أنها واجب رباني بامتياز. أراه أنك ما تكون السبب في إصابة الآخرين، هذا يراه واجب ديني، أنك أنت تتوجه الرب سبحانه وتعالى في الليل والنهار متضرعا إليه بأن يكشف عنا الضر ويكشف عنا. هذا أبسط واجب تنجم تقوم به، لعل الله سبحانه وتعالى يصادف قلب صادق فينا فيدفع به ربنا سبحانه وتعالى عن هذا البلاء وهذا الوباء، إنه سميع مجيب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم فقهنا في الدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إن نسألك من كل خير ونعوذ بك من كل شر. نسألك من خير ما سألك منه خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا رب العالمين. اللهم إن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتولى أمرنا وتحسن خلاصنا، وأن تردنا إليك ردا جميلا يا ذا المن والعطاء يا كريم الرجاء. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. وانصرنا يا رب العالمين على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين راغبين. ربي تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنك لا تحمل أنفس فوق طاقتها، وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا يا رب العالمين وحوادثها، كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا خير معبود، لا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا، واحفظ لنا أحبابا يا رب العالمين. يا رب العالمين، احفظ احبابنا، واحفظ اخواننا، واحفظ اخواتنا يا رب العالمين، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتولى امرنا، واحسن خلاصنا. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم وفي كل يوم دعوة لا ترد، واعطنا فيه يا رب العالمين رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم حبب إلينا خلقك فينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا معذب بنار. اللهم رب الناس أذهب البأس، وأشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. نسألك للمرضى شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.